فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناك سندق السيال إذ الكيم بميل كستواد نغمق ليسان كسو دوادة برنامج كدوحة وريسية دا إذا عدى القرقان عاونا وحد كودا جيس دونتان فافاهين ديراد أهو لغيه ليو قسارها كدا شي قرحو غن أو غلين كي دم بمان تلالا بيك صدي إذا مدى غرغر حل أي مريين دولايات كدق مدى غلعت أي ولاية دا غلقدود مؤسسة دا الكتائب أو باهي سي موقال لغو صوبان لغيو حفلة دي قبقب دا اي معسكر كالسيد محمد عبد الله حسن روح السيدو كالوحان إذين كوغو هينا بجاج ليدا مقدشو او كالسهور جيستي أمر كصوبحي دولة دا فدرالك قدو بداسي إيو حبنتي بالقرآن نحيا يادكو لغي صدون تان برنامجك وامر كالي روح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وهبيني متلاذاء لباتنك بشهر رمضان سند تكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة أنك باللون برنامجك ففهين درا ده يلقيه لي قرح علوس أو مانتا إذا مدن غرغر إيه تركي جو أطاو بري لجو لبيك صدي بلايت كدق مدن قلعت إيه جبل كجل جدود وحل حقيقي إن قرح حاس إيه كل إنتين لح أسكري ناوي عنه وسديت كلو كتر سن عيدا كدولة ده وهيك مؤسسة الكتائب أياب باهي سي موقال لغو صوبان إيقايو حفلة دي قبق بدأ معسكر كالسيد محمد عبد الله حسن يقار كمي ده كلمة ديه لغا جيدي معسكر موقال كان أصعون يوح كده لباتن دقيقه أيا وحا كسو موقدي شيخ فؤاد محمد قلف شيخ محمد بشار شيخ علي ديره علماء الدين إيو ديال لقن سيدوك له قيب تهوره موقال كا وحاد كو داوان ايسا بقول لال اسكري او كاتيرسان داقالي هندا مجاهدين تا الشباب اي وصو قبا قبوبي معسكر كا كواس او دولتوس كوهر سامين ايا قيادة دا مجاهدين تا علماء الدين كا اي قضياش اقان كا يكسو قيب قلي قبا قبا دا معسكر كا هدابا وحان ايدي سو قد بنينا كلمات كي حفلة دا ايكا جيديين شيخ فؤاد محمد خلف اي الشيخ محمد بشار. بسم الله الرحمن الرحيم. فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباكي وإما العيش حرا في سفوحي أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباكي وإما العيش حرا وعشقا هز وجداني وروحي سأبذل في رأيت ما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأذل أعمالهم. أنت نورك وقلنا أيها الإخوة في الله، ما أنت أيوم عسرك كما عاونا محمد عبد الله حسن ونوح رنجاي. الله أكبر. الله أكبر. أيها الإخوة في الله، هذا معسكر كأديد كوب حسين، هذا وحي كدم بيديك بعد بحين دونتان. الله درتي بديك أو بحين دونتان. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. أيها الإخوة في الله، وحان فرين ما انتهى الكن أقدريا مرتدين تقال هذا الراعي، وحان لا يهي، وحان هي ستان فرصة أود الله قد توبت كنتان هديان ألا أتوبت كيدي ويدان أنه وحان بيعكو قال لي قال لي انت الرعض بين الله تقالنو الله نوحو نوب بلنقاضي نصرب نوب بلنقاضي وحان إذن مغشين يا الله قول كيسي أنا هل شيء بقول إنه نقد البضي من هدا المؤمنين هاي الله وهو نقد البضي هدي بلن كأي كبحان والدين كإله طعنيان ويقال ما الدورتان إن أنت قال لنا قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، رسولك إلهي بعينيان رايد التوحيد كي كتمنيان، وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. انت أمرك على الله شيخي وأن الدجال قليي هل أرنبوا على نقى أمري، هل أرنبوا على نقى أمري أفرنا والله بلنقاضي. الله وحيد قاتلوهم إذن كمؤمنين تا قاتلوا الكفرة، قاتلوا المرتدين، قاتلوا المعاندين، قاتلوا من حارب الله ورسوله. انت أسألنا أمري فقاتلنا وحان كل الدقال نمينا بغا وحان كل الدقال نمينا أنه الرأي للتوحيد كودنا البرف فان كل الدقال نمينا أرير صباح دي أبان كل الملي وياك مركو بريي بان كل الملي قرح ذا النوغو مرعين ما سيد الجنايين يهوب كودي يا بختي قودي بمشان وقتكني. نحن الذين صبحوا صباحا يوم العلبارة في غارة ملحاها. النجوى يكو أو أرورتك دجال كوك عيا قاردي برندي جها. ما ننتي علبارة دجال كساها غارة ملحاها دجال العلسة. سدح الشتاديان وقليني. سدح كليان وقليني قاردي مانكا. سدح استشاديان وقليني. سدح دي مركي قشينا كتيبة دي انقماس كالقلي رقا سانو نهي أنقو وحنفرينو الدرينا قال لا دلك يججوكتو قبوروها دلك مبالغة قد الدونا أنقا ديار قروني المحي يغان دياريني أهل كي يغانو دياريني مسلمين تونا وحيو ديار سيهين إن أيضا قال لمان سفر كان هدا وهدا عن إذين إمدو حنكسو دا بكول يدي عطا دقالك كدعي مسلمين تي بكل جوغونا هبكي قادين الله ويالكي أضغي هبكي لصوبحين وحي رهدين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ما أنت وحي سوجرنا أنصاري مهاجرين بس سوجرنا أيها الإخوة في الله يدي عتن والغدقاغي رأي يدي كتنتين وإذا أنت كعيارين الله دائما رقباء النول دينت رقباء النول رقباء أحرا رقباء اللوحرا رقباء اللودلا رقبا ديك او داديو رقبا او جهادة رايا دي مركاي كتنتين كوين يو بوليس لبحي اي كفر لاها اي قالا دي توبيان كا اسكال صدا قرنك او اها kuwa iyaga ana subax baa lagu dhaqaaqay subax jimca baa lagu dhaqaaqay bishu ay xajna ay tahay sodon dhaxdan oga dhacnay qorax nooga ma dhicin allah baa dhulkoodii iyo dhiiggoodiiba gacanta allah noo geliyey goobta iyada waxaan ka tirinay 150 bakhti ah baan ku tirinay allah wuxuu leeyahay wadkuruu id antum qaliilun مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ولله الحمد الله أكبر فقد آوانا ونصرنا الله سبحانه وتعالى وأن أيدي وأن حوجيي وحن كسر قبقبين إياه walaalayaal saddex baan dardaarmayaa weliba shan baan ka dhigayaa weliba lix baan ka dhigayaa lixdaana allah baa noo dardaarmay annaga mu'miniinta gaalo waxba kuma leh lixdaa wuxuu u dardaarmay alle mu'miniinta oo dhan maaha annaga gaalada la kulanay la dagaalno noo dardaarmay qaal allah fii kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaq alqaa'iliin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fasbutuu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس هذا هو سته لهذا واتاسا مركه وانا يا waxaa allah noo dardaarmay mu'miniin haddaan nahay idaa laqiitum fi'atan fathbutuu sugnaada athabaat athabaat sabaadkan laasimaynaa fulay annaga nagama mid ahan hooyadeenna ma dhalin muslimiin haddaan nahay geesiyaal baanu nahay naxnu abnaau jaafar naxnu abnaau jaafar wabni rawaaxata wabni cawaam zubayr ibni cawaam radia allahu canhum ajmaciin fulay annaga nagama dhalan fulayga hooyadii ka ordaya annaga nagama dhalan annagu geesiyaal baanu nahay yafiru jabaanu lqowmi can ummi nafsi wayaxmi shujaacu lqowmi man laa yunaasibu annagu geesiyaalka baa naga dhashay arrinka labaadi wadkuru llaha kaiira dikriga ilahay baa laasimayna tabarteennoo yar alle wuxuu ku xoojinayaa dikriga alle arrinka saddex lacalakum tuflixu arrinka saddexaadi waaiicu llaha warasuula aacatu llahi warasuulihi waxaa ka dhalanayo aacatu lumaraai baa ka dhalanayo ninka unugta hogaaminaya amiirka u ah unugtaabaa adeecaysa katiibadana amiirka katiibada adeecaysa jayskuna amiirka jayska u adeecayaa amiirka jayskana amiirku adeecayaa annagoo dhana amiirkaan adeecaynaa filmacruufi baan ku adeecaynaa waaiicu llaha warasuula waa arrinka saddexaad wey walaa tanaazacuu qurun weeye nisaacu laa khayra fiihi murun iyo isqaqabsasho iyo khilaaf annaga nooma yaallo walaa tanaazacuu allah wuxuu noo sheegay awooddeenan inay tegi doonto haddaan muranno walaa tanaazacuu fatafshaluu dad dooday waa fulayaal weeye watadhaba riixukum arrinka shaneeyaaye wasbiruu waa jinaacu lkhayr weye khayr oo dhan waxaa kulminaya sabarka weye asabru wathabaat wasbiruu ina allaha maca asaabiriin arrinka lixeeyaaye walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wariaa annaas ma nihin annagu ha ahaanina buu alla yidhi subxaanahu watacaala kuwa guryahooda ka baxay waa gaalada waa laynaynaa waa qabsanaynaa waa xasminaynaa may haddii aan xabadda tuurna allah tuuray haddii aan dilna allah dilay falan taqtuluuhum he walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa akhiiran raggiinaan waxaa laydiin diyaariyey oo muddo laydiin diyaarinayay allah kelmadiisiina u dagaalantaan allahna allah subxaanahu watacaala raggiinna wuxuu ka yeeli doonaa rag shuhadaa oo alla dartii dhiigu u daadiyey iyo kuwa bilaadda alla gacantooda ku furay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd Allah! الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها المجاهدون المستعدون لأعداء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله سبحانه وتعالى وحاو نقوى جيبيي أو واجبات كيسا ودوشا نغسار ونقوى أدون صديق كمدا إنان ديار قرونون عدو قيقى وديار قرونه محاو إلي مركي إلهي سبحانه وتعالى حقي باطل كالساري أهل الحق أهل حق إلهي كدغ أهل الباطل أهل باطل إلهي كدغ وحا نحضو ذي إلهي أوي إلي عذاوت عذاوة ذي إلهي نحضو ذي إلي قلوال بمركاسيدي أي أد أي غالب نقول لهيد قلو ذاك له إي وحا الله وحي أديكسن لهيد أما أقود ديار قروب إلهيد با إلهي سبحانه وتعالى نوشيغ dadka ahlu xaqaha ilaahay wuxuu ku adoonsaday inay diyaar garoobaan oo cadawgooda ay u diyaar garoobaan waxaana ilaahay subhanahu wa ta'ala diyaarintaasi uu ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu adoonsaday ee ka koobay furuuc tiro badan furuucdaas tirada badan oo ah xaqqa iimaaniyadka qofka mabda'a uu ku dagaalamayo oo naftiisa u hurayo oo maalkiisa ku bixinayo oo waqtigiisa u hurayo waa inuu noqdo wuxuu aaminsan yahay oo mu'taqad ah oo uu ku bixinayo waxa iyaga ah si ilaahay subhanahu wa ta'ala badeecadiisa qaaliga ah ee allah tabaaraku wa ta'ala uu suuqa keensaday adoonkaasi mu'taqadkaasi uu i'tiqaadsan yahay uu ugu bixiyo ilaahay kaga iibsado suuqa wax lagu kala iibsanayo waxa weyn waa suuqa goobta dagaalka uu yahay muslimka iyo gaalka meeshii isaga hormaanayaan waa goobta suuqa wax lagu kala iibsanayo ilaahayna wuxuu keensaday suuqaas isaga janno qofka muslimkana wuxuu keensaday naftiisii iyo maalkiisii aqligiisii maskaxdiisii maankiisu keenay inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna taasa ilaahay subhanahu wa ta'ala ma arti maxan ku raballan qaaday idan taasi ay noogu suurto gasho qofka iimaaniyadkiisa waa inuu dhiso waa mabda aasaasiga ugu horeeya taana waa midu ilaahay nagula khitaabaya mar walba yaa ayuha alladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin yaa ayuha alladiina aamanuu idaa laqaytum alladiina kafaruu aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala na boorinayo na dhaqaajinayo mar walba waxaa nalagu yeerayaa waa iimaankaas icdaadkaasi waxaa ka mid a ruuxiga qofka waa inuu jiro xaafis kiciyo wax kiciyo waa inuu jiro waxaa iyaga ku xambaara wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaat waalard uciddad lilmuttaqiin waa xawaafista ku kicinaysa qofka ruuxiyaadkiisa wey aljannatu taxta dilaali suyuuf jannadu waxay ahaatay hooska maaratay maxaan kuraa seefaha hoosteeday jannadu ahaatay axaadiidii kaleeto maaratay maxaan kuraa mawduucu sawdi axadikum fi ljanna khayru min addunya wamaa fiiha waa xawaafista qofka kicinaysa ee ruuxiga ah oo qofka inuu ka dhisanyo loo baahan yahay waxaa ka mid a cidaadka qofka inuu diyaarsiiyo naftiisa jirkiisa waa inuu maaratay maxaan kuraa jirkiisa dhiso waana midda maanta ciidanka intaa la-eg maarata loo diyaariyey yacni waxaana filayaa odayaal sidaydoo kaleetaa ama iga da'weyn ama maaratay maxaan ku rahdaa ila mid ah inay ku jiraan ciidanka waan dareemayaa saasaan u dareemayaa cid walbana waa soo maraysaa cid la daynaya ma lahan maxaa yeelay meesha xaq iyo baatil baa dagaalamaya in loo kala harana ma aha taas iyadaa marka waxay keenaysaa qof walba wadiiqadan inuu maro oo cid walba meesha iyada maarata ay marto waxa weeyaan icdaadka waxaa ka mid a cidaadu alcilmi cilmigaasi ama sharci ha noqdo ama maadi ha noqdo ama midka teknolojiyada iyo taqniyada aslixada iyo qalabka dagaalka adduunka maanta uu ku dagaalamaya ha noqdo qofka muslimka jundiga ah habeen iyo maalin waa inuu u soo jeedo ima inuu shay maadi a faa'iidaysanayo ama uu faa'iidaysanayo mid sharci uu faa'iidaysanayo ama uu faa'iidaysanayo taqniyada aslixada gaalada maanta lagula dagaalamaya inuu keeno maskax cusub oo cadowga ilaahay lagula dagaalamilahaa waxaa naloo diyaarinayo cidaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna amrayaana ka mid midda iyada وعكم إذا إعداد كعسكري أو أذن كبعد أتكلم فنون تدقلك أي أنت صورن كم إذا وحكم إذا إله سبحانه وتعالى أمر كيس جود انفروا خفافا وثقالا مرك الله تبارك وتعالى أوير وحويان خفافا وثقالا أذن كوردلن يرى أذن كوردل يلا أذن كو عيرة أذن كو أغنياء أذن كو جرن أذن كو عافي ما القبى أذن كو ما أرتي محن كل هذا يعني سفكست أو عليسك أو كساب سنيا هلا أنت ببها أما فضيت كساب سن أذن كو له تا معنى هذا وحوية إن إنك أضجع أو يلك إنك دلني يرى إيمتك جرمذوقة حاجة يا ضمرك عررت أنت منا إن لك الرهبين إن لو ود استجر رأينا إلهي سبحانه وتعالى إن مال مريو إخواني وحلي يا نبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف حديثك علماء قار كم إذا ضعيفي أنا لكن وحو قرب صعدة آيدي وعد الله ما استطعت من قوة قفك جركي سب اسمها أوليسيو ومر والبا أما معسكرها كجرا أما يوسن كجرين هكبح أما يوسن كبحين مر والبا جركا هذا إنا تستد وأود جركا هذا أوسن لعن تاتيق عسكري يأن وعدي فنونتي لقبري أوسن كالدماء أوسن كاليرانين وحوين ومارتي محمكرا ووحيا لها إلهي سبحانه وتعالى يرسول كيسا انت بأين قبرين يان هذا الكي واسوق قابنا وجزاكم الله خيرا وحاته جنود إلهي وحنفرين أدرينا قالوا إصبح يستي قبل كعدي مدة قبل كمدو يكوا عرطورك واحد أقعدن كون إن يهين جنود إلهي إذن بربورين لهيد إن يهين دفعات ككذب بيا أيجنا دبس على إن يهين كوي أذنك إذن قوسين لها سيد أفغانستان إذن كجررينا إذن كجر لها يعني ما أرتي محن كرة مقدشة يا ما أرتي محن كرة دول كمسلمين تهرن إن ما أرتي محن كرة ذا لذن كجر لدورة مسلمين تهيج عن توجل دونان تاس يدكم بشارة است وجزاكم الله خير. وإن كثرت على دربي جروحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي سأبذل في سبيل الله روحي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ويا مركان هو حلقة لحية طبنات تحناها بالقرآن نحيا حنوس وجدنا يورينا هاشم جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام. في الحلقات الماضية قلنا أننا إن أردنا ولا ليال حلقات كي خوري وحان قصو شاقني هدي آن رمنو إن قرآن كريم كان سيدا صحابة أوكالي أو إنو ساميو وإن أينو قادنا قوان أح إن أنس دقدق أو أجيبنو أمرك الله سبحانه وتعالى سيدوك عليه وحان سو أرقني تسالو يموين وموجنيا سيدا دقدق أح هي سحابدو أجيبين أيضها قرآنك. ثم رأينا نماذج عظيمة من سرعة استجابة الصحابة لآيات القرآن. هل يعني هذا أن الصحابة لم يخطئوا أبدا؟ لا بالطبع. تسمع أن هذا ما أهن إن صحابته أي سويل قد قلت كدعين طبعا وكدعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوها كل بني آدم خطاء لكن وخير الخطائين التوابون كانوا يتوبون من أخطائهم ولا يصرون عليها. صحابة وحيك التوبات كانين قلدات كي أي قلان منا أهين وكو أتكيستا يففك كدعي سيدا أسنا وحالوغة ترتري حمانتي ديوان كودا كقرنيد سيدا وكالي قلوب تودا أيا لغسوليي وحان أباهناي إنان حسوسنا إن مركا أن سمينينا متكمدا مع سيدا وقلبيجنا سي ترتيب ترتيب يسوكو بدليو أنك أن دران سنين وحا حقيقة إن قربضان أو كمدا السحابة أي كعررين goobtii dagaalka intii uu socday dagaalkii Uxud. Markaas oo mushrikiintu ka gacan sarreeyeen muslimiinta, meeshana lagu laayay muslimiin badan, ka baxsashadaasna waxay ahayd dembi. Wakaana hada alfiraar macsiya, laakin anzur ila xirsihim cala tadaruki alkhata wa mahwi alsayiat. Calima rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam أن المشركين يخططون للقضاء على المسلمين بعد معركة أحد. لكن بل أفرسو سيدا أي صحابة الله كرال النقضي وهي لنيهين إن أي قلادات كود السحان سيدا وكلنا أي ترتران حمانتا وحو أغاي نبي صلى الله عليه وسلم إن مشركين تقرأشيد أي قرشين أيان سيدا أي مسلمين تا وقباب إلن هايين لقالك أحد حل أي صحابة دالنيهين oo ay daaway culus ku yaalaan markiiba waxaa lagu dhawaaqay in cadawga laga hortago. Wa kana as-sahabatu munhakin mudkhanin bil jirah fa'adhana mu'adhdhin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil khuruj litasaddi lil adu. Kayfa istajab as-sahabatu wa hum fi jirahihim? Rawa at-Tabari anna akhawayn min bani 'Abd al-Ashhal kana qad raja'a jarihayn min ma'rakati Uhud. Sahabada Allah karale noqde sida ay ugu jawaabeen arintaas ayagoo dhaawac ah. Imaam Ad-Dabari waxa uu wariyay in laba nin oo walaalo ah oo reer Banu Abdul Ashhal ah ay ku soo laabteen goobtii dagaalka ayaga oo ku dhaawacmay dagaalkii Uxud markii laga dalbay in laga hortago cadawga. Mid ka mid ah ayaa ku yiri walaalkii, ma waxaana dhaafaya in aan la dagaal galno رسولك صلى الله عليه وسلم مركيبا وإلا بحي نبيك صلى الله عليه وسلم أيقو سعودة قاديد أي راعان أنهي سنين متكم إذا وحقو قبي راوع كفضت كان كالي سداس أوقيد حقو قادي جري ولا الكيس إلا مركيد دنبي ودال درتي سلدعي ودنبي انتي وحي قارين حمراء الأسد ومقالة أجرتا قياسي 18 كيلومتر وهي على بعد حوالي 13 كيلومتر من المدينة. تصور المشي لهذه المسافة بهذه الجراح وفي جو الصحراء الحار. فأقام المسلمون بحمراء الأسد 3 أيام، فهاب المشركون أن يقاتلوهم. بالقياس إن آت سعتي مسافة إنت أصلق أذيق أوراوعة حملضة سحرحنا هي آت أكل ليهين مركاز أي مسلمين تي حمراء الأسد دقنايين تدح مال الموت. لكن مشركين تا وحي كبقين إن أي لدق ألمان مسلمين تا مركاز أي رسولكم صلى الله عليه وسلم أي مسلمين تي لسو عتبع أي كسو لابتين مغالة مدينة موقف كان آت كأوين oo ay saxaabadu qaateen ayay ku saxeen qaladaadkii ka dhacay ama ay galeen dagaalkii Uxud. Markaas ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ku amaanay alladheena istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh yaani aljirah lilladheena ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim alladheena qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن إخواني فلنحرص ألا نستمر على معصية. مركا ولا ليال أينو اسك إلى لنو إن أينو كسيجر نو معاسدا الله نحرستي سأوجد وحقو النسيان يا فرصد أينو كداف نقلضات كينا marka wa inaanu ka faa'iideysano si aan nadiif ugu ahaano dambiyada. Allahu bi rahmatihi yu'tina furasan linukaffir an akhta'ina falnastaghillaha kay tabqa suhufuna bayda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Bajaajleyda Muqdisho ayaa ka soo horjeestay awaamir ay soo saartay dowladda dalalka, waxaana ka mid ah inay xakameynayso dhaqdhaqaaqa bajaajta. Sidoo kale laba xilli ay kala shaqeynayaan bajaajleyda. La yajuus mamnuuc waa ma ogolin, wax suuragalayna maahan. AEB hadda laga dhigayana shay toobira shaqeynaysaa, shay toobada cashuur waa iska rabaa, taasna ma suuragalaysa. $7 ha laga dhigaa cashuurta, maal dhaaf aan wada shaqeyna waa sax, waa ku raacsanahay. Ama laakiin shay $7 iyo shay toobada maal waa in shaqeysid, wax suuragale ama ka yeelayna ama dhici karaya maahan, mana doonayno. سيدنا اسكو دحيعنا انا هين شريط مال واشقيسينا عشورتو واي لا ديما اي بي عودي من منن موتو كيري اودو غري كيري كجيرو ان اسمو بخينيسو wax kale loo xalin kara jiray wadooyinka xiran aa saameyn qayb ku leh wadooyinka jaamka waxa kaagnay in wadooyinka xiran oo la furo wadooyinka xiran badan badan dadka jaam lama arki lahayn hadday wadooyinkooda furan yihiin dhib waxaa xabasho ka nahay dowladdu waxaa soo saartay mooto bajaaj ee ib inta laga dhaga waxaa waa alaabma qabnaa ma shaqaysan karna waxaa anshurtay waxaa waa waa la kordhiyay $10 bishii ma lagu wacfinay nin askari wadada taagan waxaa ku leeyahay boolis waa waxaa ku leeyahay la soo bax buugaaga laysankaaga waxaa ku leeyahay saaxiib $2 lacag ay tuur saaxiib waxaa waa arintaas way qabna wadooyinka qaar waa xiran yihiin jaamku waa iska batay garaash waaweynka haweenka la soo daynaya maalinta la soo daynaya mootooyinka waa iska bateen waxaa waa biilkii waa laga arabaa ay mootadii kale waa saaxiib misbixinays arrinta arrin soconays maahan AEB annaga mana anfacaydo maxaa yeele annaga AEB markii la yidhaha AEB aa u shaqaysayd annagana la dhaho waxaa shaqayhaynaa waxay tahaba 15 maalmood ay noqonaya markaas maadaama la yidhi AEB kaloo kala qaaday 15 maalmood shaqadu noqonaysaa annagana canshuur bixiyaalaa nahay canshuur bixiyaash kaskow haddii la yidhaha AEB aa lainkala qaadaa shaqadaadu waa 15 maalmood 15 bishii aa nagala rabaa annaga go'aankaas ma soo dhaweynayno irsaaqadanadana ilaah ha bixiyo annaga go'aankaas waxaan qabnaa cabdirsaaq ahaan waxaan isleeyahay go'aankaas mana ma suurtoobayso mana yeelayno mana ogelinna isleeyahay go'aankaas ani dowladda ka soo gudahan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu